من هو المهدي المنتظر؟ اعلم أن القيامة لا تقوم حتى تحصل أشراط الساعة الصغرى والكبرى. أما العلامات الصغرى فمنها قلة العلم وكثرة الجهل، أي الجهل بعلم الدين، وكثرة القتل والظلم، وكثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا، وكثرة الدجالين وخطباء السوء، وادعاء أناس النبوة، وتداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام يحيطون بهم من كل صوب. وهذا كله حصل، ومن آخرها ظهور المهدي، وهو ثابت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحاكم في المستدرك، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها، أي الأرض، قسطا وعدلا. والمهدي عليه السلام هو محمد بن عبد الله، وهو حسني أو حسيني من ولد فاطمة رضي الله عنها، وهو رجل طويل القامة آدم، أي أسمر، وجهه كالكوكب الدري في الحسن والوضاءة، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، أكحل العينين واسعهما، دقيق الحاجبين طويلهما، مفروق الحاجبين غير مقرونهما، في خده الأيمن خال أسود كث اللحية براق الثنايا، يولد بالمدينة المنورة وينشأ بها، ثم يأتي إلى مكة المكرمة فيبايعه الأولياء. وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: يا أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي في الأرض، فاتبعوه. وورد في الأثر أن المهدي عليه السلام أول ما يخرج، يخرج من المدينة المنورة ويخرج معه 1000 من الملائكة يمدونه، ثم يذهب إلى مكة المكرمة حيث ينتظره 300 من الأولياء، هم أول من يبايعه، ويخرج جيش لغزوه، فيخسف الله بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة. بعد ذلك يأتي إلى بر الشام، وفي أيام سيدنا المهدي تحصل مجاعة، والمؤمن الكامل في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس، أي بذكر الله وتعظيمه، ويكون بين عيسى والمهدي 7 أو 9 سنوات.